متابعة الإمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، وهذا أمر في مقابل قوله سمع الله لمن حمده، فيكون واجبا، ولأنه عليه الصلاة والسلام حافظ على ذلك. قال ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد، يعني أن الإمام والمنفرد في حال رفعه من الركوع يقول يسمع سمع الله لمن حمده، إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كما سيأتي. فعلى هذا نقول الإمام حال رفع، الإمام والمنفرد حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده، إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فيقول حال رفعه ربنا ولك الحمد، لأن هذا في مقابل قول الإمام سمع الله لمن حمده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني في مقابله ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة أو هذا الدعاء ربنا ولك الحمد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات أربع. ربنا لك الحمد، أو أولا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة في الصحيحين. إذن الصفات بالنسبة لربنا ولك الحمد أربع، بإثبات اللهم وحذف بإثباتها وحذفها، وإثبات الواو وحذفها، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فيسن تارة أن يقول هذا وتارة أن يقول هذا. يقول المؤلف رحمه الله ويستوي في ذلك كل مصل، يعني أنه يأتي بالتسميع والتحميد فيما إذا كان إماما ومنفردا، والتحميد في الرفع فيما إذا كان مأموما. قال ويستحب أن يقول، يعني بعد قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله ملء، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله بلفظ الإفراد، ملء السماء، ملء السماء وملء الأرض. وأكثر الروايات الواردة في صحيح مسلم وغيره بلفظ الجمع، السماوات السماوات، وهذا هو الموافق للتعبير القرآني غالبا، فإن الله عز وجل يعبر عن السماوات بلفظ الجمع، وعن الأرض بلفظ ماذا؟ الإفراد. فغالب آيات القرآن يتذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ ماذا؟ الإفراد. وعليه فنقول المستحب أن يقول ملء السماوات بالجمع، أولا لأن أكثر الروايات الواردة بلفظ الجمع، وثانيا موافقة للتعبير القرآني في الغالب. يقول ما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم. ويستحب أيضا أن يتمم أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال رحمه الله مسألة أخرى، ولا يستحب للإمام الزيادة على ربنا ولك الحمد. فالمأموم لا يستحب للمأموم أن يزيد، فالمأموم إذا رفع قال سمع الله لمن حمد يقول ربنا ولك الحمد فقط، فهمتم؟ فلا يزيد على ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ولم يذكر زيادة. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بالخطاب أنه تستحب الزيادة، وأن المأموم كالإمام في ذلك، وأن المأموم كالإمام في ذلك. والدليل على أن المأموم كالإمام في ذلك أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن قد رأيناه يزيد فنزيد، يعني ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ولا ما شئت من شيء بعد. ثانيا أيضا أن الرجل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد رأيت كذا 30 ملكا أو نحو ذلك يبتجرونها أيهم يأخذها أولا. فالرجل زاد وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فيكون سنة إقرارية. أما قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فليس معناه الاقتصار على هذا اللفظ، بل يقال إن هذا في مقابل قوله سمع الله لمن حمده، أي إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده وإنما قولوا ربنا ولك الحمد. فلا يقتضي هذا أن يختصر المأموم إيش على قوله ربنا ولك الحمد، يعني لا تقولوا مثله بل قولوا ربنا ولك الحمد. فهمتم؟ إذا نجيب عن الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي لا تقولوا مثله، لا تقولوا سمع الله لمن حمده وإنما قولوا إيش ربنا ولك الحمد. فيبقى ما عداه على الأصل بدليل إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله ولا يستحب للمأموم الزيادة، نقول هذا فيه نظر، والصواب استحباب الزيادة كما هو الرواية الثانية. قال وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فالإمام يقوله حال رفعه، لأن التسميع بمثابة التكبير، والتكبير يكون بين الركنين، الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. نعم. لا، هذه واردة الصفة، وهذه صفة، يعني ربنا ولك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي هذه صفة. والصفة الثانية ربنا اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخره. نعم. وإن زاد يعني نتى بهذا وزاد الثاني لا بأس. نعم. شيخ صلى الله قوله من السماء ما يقال أنها وردت بلفظين أكثر؟ نحن نقول أكثر الروايات، لكن الشيخ أيه. يعني التعبير كونه يأتي بملء فقط لأن يعني نقول مدام ثبتت هي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، لكن الفقهاء رحمه الله عبروا بهذا حتى غير المؤلف على أنه يقول رب ملء السماء فقط، لكن نقول أكثر مدام أكثر الروايات على الجمع فلنأخذ بالأكثر، والجمع بينهما أن يقال هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. نعم. فصل. ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع لقول الله تعالى واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته ثم جبهته يدا ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود. والسجود على هذه الأعضاء واجب لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فصل. ثم يخر ساجدا، الخرور هو النزول من أعلى، الخرور بمعنى النزول من أعلى. قال الله عز وجل خروا سجدا وبكيا، ويخرون للأذقان سجدا. قال ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثم استد حتى تطمئن ساجدا. فالطمأنينة ركن في جميع أركان الصلاة. قال وهما الركن الثامن والتاسع وهما السجود والطمأنينة. قال لقوله عز وجل واسجدوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ووجه كونها ركنا أن كما تقدمنا مرارا أن الشارع إذا كنا عن عبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. قال وينحط إلى السجود مكبرا. ينحط إلى السجود مكبرا يعني يكبر حال هويه. ويكون التكبير بين إيش؟ بين قيامه وبين سجوده. يعني كما قال المؤلف رحمه الله ينحط مكبرا فيكون التكبير حال إيش؟ هويه. حال هويه فلا يكبر قبل ولا يكبر بعد. وهذه هي القاعدة على المذهب أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. فإن كبر قبل أو بعد وتعمد ذلك بطلت صلاته. واضح؟ يقول تكبيرات الانتقال يجب أن تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه. فإن كبر قبل أو بعد نكبر قبل أو بعد فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه إذا كبر قبل أو بعد فمعنى ذلك أن هذا التكبير في غير محله، وإذا كان في غير محله لم يجزئه فيكون قد تعمد ترك الواجب عمدا، ومن تعمد ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. فهمتم تقرير البطلان؟ يقول لو مثلا أنا أريد أن أسجد قلت الله أكبر ثم هويت للسجود يقول الصلاة باطلة. السبب أنني تعمدت ترك مش واجب، يعني الواجب يجب أن يكون في موضعه وموضعه ما بين الركنين. فعلى هذا يكون قد كما لو تعمد أن يترك تسبيحا في الركوع أو السجود أو ما أشبه ذلك. وفي المسألة قول آخر وهو أنه يعفى عن ذلك. إنسان يحرص على أن يكون التكبير ما بين الركنين لكن لو تقدم قليلا أو تأخر فإن ذلك مما يعفى عنه. يقول المؤلف رحمه الله ويكون نعم مكبرا ولا يرفع يديه. لا يرفع يديه يعني حال هويه إلى السجود. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يرفع يديه إذا كبر الإحرام وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام من التشهد. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فالسجود ينحط بلا إيش؟ بلا رفع يدين، يعني ينحط مكبرا بلا رفع يدين، يعني رفع اليدين إنما ثبت في هذه المواضع الأربع. قال ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يعني أنه حال السجود يقدم ركبتيه على ماذا؟ على يديه. يقدم ركبتيه على يديه. وقول المؤلف رحمه الله هنا ثم يداه ثم جبهته وأنفه ثم جبهته وأنفه. لم يقل لم يأتي بحرف العطف ثم أنفه. ليش؟ لأنه لو أتى بذلك لكانت الأعضاء ثمانية، كانت الأعضاء ثمانية والأعضاء هي سبعة. طيب وهذه المسألة يعني مسألة أول ما يقع من الإنسان حال سجوده اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقالوا: هذا الحديث صريح في أنه يقدم اليدين على الركبتين. والقول الثاني القول الثاني أنه يقدم الركبتين على اليدين، لحديث وائل بن حجر الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ففيه تقديم الركبتين على اليدين. ومن ثم اختلف العلماء، يعني سبب اختلافهم هذا التعارض بين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. فحديث أبي هريرة يقتضي تقديم اليدين على الركبتين، وحديث وائل بن حجر يقتضي تقديم الركبتين على اليدين. فمن العلماء رحمه الله من سلك مسلك الترجيح ورجح حديث أبي هريرة على حديث وائل بن حجر، وهذا هو صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فإنه رجح حديث وائل وقال إن له رجح حديث أبي هريرة وقال إن له شاهدا يشهد له، بخلاف حديث وائل بن حجر. ومن العلماء رحمه الله من سلك مسلك الجمع وقال إنه لا منافاة بين الحديثين، لأن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير هناك فرق بين قولنا كما يبرك البعير وبين قولنا على ما يبرك عليه البعير. فالحديث فيه يقول كما يبرك البعير، والبعير عند بروكه أول ما يقدم يديه، فعلى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى أن نسجد على العضو، بل أن نسجد كما يسجد البعير. ففرق بين المسجود عليه وبين تشبيه السجود، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فلا يسجد كما يسجد البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل كما فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن من الأكثر المحدثين على الأول، أنهم يرون ترجيح حديث أبي هريرة على حديث وائل بن حجر. ومن العلماء من جمع بينهما وقال إنه لا منافاة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختيار ابن القيم على أنه يقدم الركبتين على اليدين. قالوا أولا عملا بحديث وائل بن حجر، وثانيا أن حديث أبي هريرة ليس صريحا في أنه يقدم اليدين على الركبتين كما سبق. وقالوا أيضا إن في الحديث قلبا، الحديث فيه انقلاب على الراوي. ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع إلى الهدي، زاد المعاد لابن القيم، فقد تكلم على هذه المسألة. ويؤيد تقديم الركبتين على اليدين أن هذا هو الترتيب الطبيعي بالنسبة للجسم، سأن يقدم ركبتيه ثم يديه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والسجود على هذه الأعضاء واجب، السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. نعم، السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، لقول أمرت وفي لفظ أمرنا، وهذا صريح في الوجوب. قال: وفي الأنف روايتان، إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من السبعة المذكورة، والثانية تجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود، وهذا هو الصحيح. وإنما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، الأنف، يعني بيان أن الأنف ليس عضوا مستقلا وإنما هو تابع للجبهة. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتان إحداهما تجب لما روي. أقرأ. ولا تجب. ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتان إحداهما تجب لما روي عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. والثانية لا تجب، وهي ظاهر المذهب لما روى أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين. طيب، المؤلف رحمه الله هذه المسألة وهي: هل يجب مباشرة المصلي لهذه الأعضاء؟ يعني هل يجب أن تباشر هذه الأعضاء الأرض، أو يجوز أن يكون هناك حائل بين هذه الأعضاء وبين الأرض؟ الجواب أن يقال: الحائل دون أعضاء السجود لا يخلو من حالين. الحائل دون أعضاء السجود لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين والقدمين، يكون الحائل بالنسبة للركبتين والقدمين، فهذا جائز بالاتفاق، كالخفين والنعلين والسراويل. فالإنسان إذا لبس خفا فإنه سيكون هذا الخف حائلا بين أطراف القدم وبين الأرض. كذلك أيضا إذا لبس السراويل سيكون السروال أو القماش حائلا بين الركبة وبين الأرض. يعني لا يجب أن الركبة مباشرة تباشر الأرض، لو وجد هناك حائل نقول لا يضر. إذا كان الحائل، هو الحال الأولى، إذا كان الحائل بالنسبة للركبتين والقدمين فهذا جائز بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لبس الخفين وصلى بالنعلين ولبس السراويل، وهذا يدل على الجواز. الحال الثانية أن يكون الحائل بالنسبة لليدين والجبهة، يكون الحائل بالنسبة لليدين والجبهة، بمعنى أنه يسجد بيديه على حائل أو يضع حائلا على جبهته، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود فيحرم ولا يجزئ، كما لو وضع يديه تحت ركبتيه أو جبهته على يديه فإنه لا يجزئ، لأنه يفضي في هذا الحال إلى تداخل أعضاء السجود، فكأنه سجد على عضو واحد فقط. يعني ضرب يسجد يضع يديه يسجد هكذا، نقول هذا لا يجزئ. القسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، كالثوب والغترة، فهذا مكروه إلا لحاجة، بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد مثلا يضع غترته ويسجد عليها، القبلة من هناك يصليها عكس أي، فنقول هذا مكروه إلا لحاجة. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط رداءه فسجد عليه. وكما ذكر المؤلف رحمه الله قال: كنا نصلي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. فقوله أنس رضي الله عنه فإذا لم يستطع، الحديث أن يمكن جبهته، إذا لم يستطع يدل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا يعني ليس من أعضاء سجوده وليس متصلا بالمصلي، فهذا جائز ولا بأس به، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، والخمرة منسوج من الخوص، لكن قال الفقهاء رحمهم الله يكره أن يخص جبهته بما يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه، لئلا يكون متشبها بالرافضة. الرافضة إذن الحائل هذه الأعضاء السبعة هل يجوز أن يكون بينها وبين الأرض حائل؟ نقول إن كان الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين فهذا جائز بالاتفاق، وإن كان الحائل لبقية الأعضاء فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود فيكره فيحرم ولا يجزئ، والحال الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي كالغترة والثوب ونحو ذلك، فمكروه إلا لحاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. والحال الثالث أن يكون الحائل منفصلا، فهذا جائز لكن يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. نعم. ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبه. طيب في مسألة السجود الذي ذكر المؤلف رحمه الله السجود على الأعضاء السبعة يقول هذا واجب، لكن قال الفقهاء رحمه الله يجزئ عن كل عضو بعضه، يجزئ عن كل عضو بعضه، حتى قالوا لو أنه سجد على اليدين مقلوبتين أجزأ، فهمتم؟ لو أنه سجد وضع أطراف الأصابع فقط هكذا أجزأ، أو بعض جبهته أجزأ، فقال يجزئ عن كل عضو بعضه، لكن هذا لا شك أنه إيش؟ أنه خلاف السنة، أو السنة أن يسجد على جميع العضو، لكن لو سجد على بعض العضو أو على اليدين مقلوبتين أجزأ ذلك. نعم. أي نعم، يقول لا يجب. نعم. إنه أشار إلى أنفه، لكن وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أشار بيد أنفه، فيه دليل على العمل بالإشارة، الإشارة والعمل بالإشارة جاءت به السنة، فالأخرس تعتبر إشارته أيضا، من أصاب تعتبر يعني الإشارة معتبرة في حال العجز وفي حال عدم العجز، فالأخرس إشارته إيش؟ معتبرة، لأنه لا سبيل له إلى الإفهام إلا بذلك. أيضا من أصابته علة لم يستطع معها الكلام، كما في قصة الجارية الذي قتل اليهودي حينما قيل من قتلك فلان فلان فلان فأشارت برأسها النعم، فعمل بهذه الإشارة. أيضا إذا كانت يعمل بالإشارة إذا كانت ممن يمتنع عليه الكلام شرعا كالمصلي فإنها معتبرة، يعني معتبرة في حيث ماذا؟ الإفهام. فلو قدر أن شخصا يصلي فخاطبه رجل أين المفتاح؟ قال وين مفتاح أين مفتاح السيارة؟ فأشار إليه، فالإشارة هنا معتبرة لكونها ممن يمتنع عليه الكلام شرعا. أيضا إذا كان هناك حاجة للإشارة، يعني أن يريد أن يشير إلى شخص، فالممنن أن الإشارة يعمل بها وتكون معتبرة في الحاجة وفي عدم الحاجة. نعم. والقاعدة أن كل إشارة مفهومة فإنها إيش؟ معتبرة، سواء كانت من قادر على النطق أو من غيره، كل إشارة مفهومة فإنها معتبرة سواء كانت من قادر على النطق أو من غيره. ولهذا قال الفقهاء لو قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاثة فإنها تطلق ثلاثة. نعم، لأنها إشارة مفهومة. نعم. ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه، ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته، رواه أبو داود. ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعهما على الأرض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيها نحو القبلة، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه عن إبطيه. طيب، وهذا تقدم أيضا لنا في الركوع. الركوع يشترك الركوع والسجود في التفريج، في التفريج، فهو سنة. ففي حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، وهذا عام في الركوع والسجود. إذن الركوع والسجود يشتركان في المجافات، يشتركان في المجافات، ويفترقان أن الأصابع في الركوع تفرج، وأما في السجود فتضم، لأن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. فهذا من الفروق بين الركوع والسجود. إذن الركوع والسجود يشتركان في التفريج، في التفريج، ويفترقان في الأصابع. ففي الركوع تكون الأصابع إيش؟ مفرقة، يعني يلقم يديه ركبتيه، وفي السجود تكون الأصابع مضمومة. والحكمة من ضم الأصابع في السجود أنه أيسر، قصدي في الحكمة من ضم الأصابع، من تفريج الأصابع في الركوع، أن ذلك أيسر. يعني الإنسان لو ضم أصابعه لكان عليه مشقة، ولأنه أيضا أمكن للركوع، لأنه لو ضم أصابعه فلربما تلحقه السآمة والملل. طيب، وفي السجود يضمهما لتكون اليد مستقبلة القبلة، يعني السنة أن تكون اليد مستقبلة القبلة. المسألة الثانية فيما يتعلق بالسجود: أين يضع يديه حال السجود؟ أين يضع يديه؟ هل يضعهما كحالهما عند التكبير، يعني إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه؟ فيه خلاف. ففي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. وهذا يدل على أن اليد على السجود تكون بحذاء المنكب. وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد بين كفيه، والسجود بين الكفين يقتضي أن يقدم اليدين حتى تحاذي الجبهة، تكون محاذية الجبهة. وعلى هذا فالصفات، صفات وضع اليدين في السجود ثلاث، الحديث دلت عليه الحديث: حذاء المنكب، حذاء فروع الأذنين، حذاء الجبهة. فهمتم؟ صفات وضع اليدين في حال السجود، نقول السنة دلت على ثلاث صفات: الصفة الأولى بحذاء المنكب، والصفة الثانية بحذاء فروع أذنيه، والصفة الثالثة حذاء الجبهة. وأما ما يفعله بعض الناس من تأخير اليدين إلى محاذاة الركب فهذا لا ريب أنه مخالف للسنة. بعض الناس يسجد ويضع يديه بحذاء ركبتيه، يعني كأنه مكره على السجود. المسألة الثالثة: هل يشرع في السجود أن يبعد كفيه عن جبهته أو أن يقربها منه؟ نحن قلنا إنه يسجد يضع يديه بحذاء الجبهة أو إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين. طيب، إذا وضعهما هل يبعد أو يقرب؟ هذه المسألة لم يرد فيها نص ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم رحمهم الله يدل على أنه لا يخرجهما عن محاذاة جسمه بيديه, يعني لا يخرجهما عن محاذاة الجسم, يعني لا تخرج عن محاذاة ماذا؟ الكتف. واضح؟ أنت الآن سجدت, هل تقرب يديك؟ نقول إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين. هل تبعد؟ الآن يعني محاذي فروع الأذنين, أسجد هكذا أو أسجد هكذا أو أقرب؟ نقول السنة لم يرد فيها شيء فيما أعلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن الكلام العلماء رحمهم الله ولا سيما الفقهاء يدل على أنه لا يخرج يديه عن محاذاة جسمه, يعني لا تخرج عن الكتف بحيث تكون إيش بحذاء جسمه. وبعض الناس إذا سجد فإنه يبعد يديه جدا, وهذا الإبعاد يمنعه من التفريج الوارد في السنة, لأنه كلما قرب يديه فإنه يتوسع أكثر. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالسجود, حال الظهر في السجود أنه لا يمد كما يمد في الركوع, بل المشروع أن يرفع كما قال أهل العلم إنه يرفع بطنه عن فخذيه, يقول مولى رحمه جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وهذا من الفروق أيضا بين الركوع وبين السجود. فالمشروع في الركوع أن يمد ظهره ويسويه, ولكن في السجود لا, المشروع أن لا يمد, بل المشروع أن يكون إيش أن تكون الفخذة أن تكون الفخذان قائمتين. ولذلك جاء في سنن البيهقي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب رجليه, فالضابط في هذا أن إيش أن تكون الفخذان قائمتين, وإذا قامت الفخذان لم يكن هناك مد. وقال عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يبالغ في المد حتى كأنه كالمنبطح النائم فهذا خلاف السنة. إذن السنة في السجود إيش أن تكون الفخذان قائمتين. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالسجود, هل يسن إلصاق الركبتين بعضهما ببعض؟ الجواب السنة أن يفرق بين ركبتيه ولا يلصق بعضهما ببعض, لأنه في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه. وأما القدمان فقال بعض العلماء إنه يفرق بينهما. لماذا؟ قال لأنهما تابعان للساقين والركبتين, والساقان والركبتان يفرقان, إذن القدمان تفرقان. واضح؟ طيب. وقيل إن السنة إلصاق القدمين بعضهما ببعض, يعني أنك في حال السجود تقرب القدمين بعضهما من بعض, هذا هو السنة. ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث عائشة رضي الله عنها حينما ذكرت صلاة قيام النبي عليه الصلاة والسلام قال افتقدته ليلة فوقعت يدي على قدميه منصوبتين, ولا يمكن أن تقع يدها على قدميه منصوبتين إلا إذا كان قد قربهما إلى بعض. وقد جاء التصريح بذلك في صحيح ابن خزيمة, أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرص عقبيه. إذن نقول السنة في القدمين حال السجود أن يلصقهما, لظاهر حديث عائشة في الصحيحين ولصريح ما جاء في صحيح ابن خزيمة. أما الركبتان والفخذان فيكونان مفرقين. نعم. لا يوسق يوسق. أما بعض أما كونه يفرق بينهما أو بعض العلماء أيضا يقول يجعل بينهما نحو شبر, يقول شبر في حال السجود, هذا ليس عليه دليل. إذن الركبتان يفرق بينهما الفخذان, وأما القدمين فإنه يوسق بعضهما ببعض, هذا هو السنة. على الأرض الأطراف ما يمكن كل الأصابع تمس الأرض, ويحاول يقربها إلى الأرض بحيث تكون أطرافها متجهة للقبلة. إذن الآن في حال السجود, في حال السجود الأصابع إيش مضمومة, يضم أصابعه وتكون موجهة نحو القبلة. إذن بعض الناس التفريج الأصابع في السجود يسجد هكذا, يقول هذا وإن كان صحيح لكن خلاف السنة. طيب أيضا موجهة للقبلة, بعضهم يستد هكذا, يقول هذا أيضا خلاف السنة, فلينتبه لهذا. نعم. قال واستقبل بأطراف رجليه القبلة, وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب, حديث صحيح متفق على معناه. ويقول سبحان ربي الأعلى, وحكمه حكم تسبيح الركوع, حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى. فإن أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزاءه لأنه قد نواه, وإن انقلب على جنبه ثم انقلبت فمست جبهته الأرض. طيب يقول ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعهما على الأرض حذو منكبيه, ويرفع مرفقيه ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة, لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه, وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما, واستقبل بأطراف رجليه القبلة, وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه ومساجد. وقال إذا سجد أحدكم فليعتدل, والاعتدال في السجود كما تقدم أن تكون الفخذان قائمتين, فهمتم؟ نعم. قال ويقول سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, وهذا التسبيح واجب, واجب. قال وهنا قال وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى, لأنه يعني تقدم لنا أن الله عز وجل لما أنزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. نعم. قال فإذا أراد السجود, فإن أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه, وإن انقلب على جنبه ثم انقلبت فمست جبهته الأرض ناويا للسجود أجزأه, وإن لم ينوي لم يجزه ويأتي بالسجود بعده. يعني أن السجود لا بد له من نية, لا بد له من نية, واضح؟ فلو قدر أنه أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأ لأنه قد نوى السجود, وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهة الأرض ناوي للسجود أجزأ, فإذا لم ينوي لم يجزئه. نعم. ويأتي بالسجود بعده. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتجر جالسا, وهما الركن العاشر والحادي عشر, لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى, لقول أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان, رواه مسلم. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة, لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال من سنة. طيب الآن انتهينا من من من السجود, وهو الركن إيش؟ الركن، ثم الركن الثامن والتاسع السجود والطمأنينة فيه. وقلنا إن أهم شيء في السجود أن يكون إيش على الأعضاء إيش السبعة. وقد ورد في الحديث أن النار لا تأكل أعضاء السجود، جاء في الحديث أن النار لا تأكل أعضاء السجود. ولذلك يقول الراجز: يا ربي أعضاء السجود اعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. يا ربي أعضاء السجود اعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول: والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى. ايش معنى بالغنى؟ يعني إذا أعتق جزءا من عبد مشترك يسري. يقول: العتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني الفاني بعتق الباقي. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتجل جالسا، وهما الركن العاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لقول أبي حميد. نعم، يجلس مفترشا. وليعلم أنه على المذهب كل جلسة من جلسات الصلاة لها صفة مخالفة للأخرى، كل جلسة من جلسات الصلاة لها صفة مخالفة للأخرى للتمييز. فالجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين افتراش، واليدان مبسوطتان، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك واليمنى أيضا تقبض، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى. أفهمتم؟ على المشهور من المذهب جلسات الصلاة ثلاث، كل جلسة لها صفة. فالجلوس بين السجدتين افتراش واليدان مبسوطتان، يبسطهما هكذا، يضع يديه على فخذيه. وفي التشهد الأول افتراش، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى. وفي التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين يتورك ويبسط اليسرى ويقبض اليمنى. فعلى هذا لو رأيت رجلا جالسا مقلد للمذهب تعرف أنه في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير، تعرف. لا سيما إذا كانت الصلاة مثلا رباعية، قد في الثنائية ما فيها تورك، يعني قد يشتبه الأول بالثاني. لكن في مثلا صلاة الظهر إذا رأيته جالسا وهو ممن يتبع مذهب الإمام أحمد تعرف هل هو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. فإذا رأيته مفترشا باسطا يديه بين السجدتين، مفترشا قابضا اليمنى في الأول، متوركا في التشهد الأخير. نعم. ولهذا يقول لقول أبي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجليه اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. ويسن أن يثني أصابع اليمنى إلى آخره. نقف لأن هذه تحتاج إلى أقول شرحه، وهذا آخر نجعل موقفنا عشان الفصل. الركن العاشر والحادي عشر: فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا. نعم. الركوع والسجود، لو رفع العضو في أحسنت. يقول السؤال يقول لو أنه سجد، يعني هل يشترط في الأعضاء السبع إذا سجد عليها استمراره أو أنه يجزئ لو أتى بقدر الواجب؟ يعني سجد إنسان وقال سبحان ربي الأعلى، أتى بالواجب، هل يجوز أن يرفع أو لا يجوز؟ واضح؟ نقول صحيح لا يجوز أن يرفع، يعني يجب ما دام أنه ساجد فيجب أن يكون السجود على هذه الأعضاء. لكن لو رفع، لو رفع هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل، لأنه في الواقع أتى بالواجب، أتى بالواجب، لأنه إذ شاء لو شاء لرفع. إذن نقول متى جاز له أن يرفع فما بعد جواز الرفع يعتبر سنة، يعني يعتبر رفعه غير مبطل للصلاة وإن كان خلاف السنة. فهمت ولا لا؟ يعني مثلا أنا سجدت قلت سبحان ربي الأعلى ثم رفعت وأنا ساجد، وأنا ساجد، نقولون لا تبطل الصلاة لأنه أتى بالواجب، لكن لا شك أنه أخطأ. نعم. لا يقبض، صحيح أن أن أن أن حال التشهد الأول والجلوس بين السجدتين واحد، أنه يضع يده مبسوطة أو يلقمها أو يضع على ركبة، يعني إما على فخذه أو إلى ركبتيه، أما اليد اليمنى فتكون مقبوضة في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين. لا ما نقول ما حرج، لأنه يعني يجب أن يأتي أمرت، أمرت، فما دام مأمور فالأصل واجب، ولا يقال إنه أتى بالواجب، إنه أتى بالواجب، يقول نعم أنت أتيت بالواجب لكن يجب عليك أن توافق الشرع. مثل يعني هذه نظير المسألة، هذه لو إنسان قال أنا أريد أن أصلي نافلة، أصلي نافلة لكن أريد أن أسجد مرتين، مرة واحدة، أو لو حصل مني سهو لن أسجد للسهو، قلنا نافلة، قال لي ليش؟ قال لي أنها نافلة ما تجب، فنقول النافلة صحيح لا تجب ابتداء، لكن إذا شرع فيها وجب عليها أن يوجب عليه أن يأتي بها على وفق الشرع، فإما أن تصليها على وفق الشرع وإلا داحة. وإذا كان هناك حاجة مثل حكة ونحو ذلك ورفع لا بأس، إذا رفع لي حاجة لا بأس، أما من غير حاجة أنا محل النظر. نعم. صفات وضع اليدين حال السجود ثلاث، إما إلى حذو فروع الأذنين أو الجبهة أو المنكبين. أي نعم، هذه من الصفات المتنوعة. سجد، سجد بين يديه، حديث أبي حميد الساعدي أو حديث وائل بن حجر أنه سجد بين يديه، وإذا سجد بين يديه يكون إيش؟ يلزم من ذلك أن أطراف الأصابع تكون عند الجبهة، لأنه ما يمكن أن السجود إلا إذا كان محاذيا. أحسنت. يقول لو أدرك التشهد الأخير، التشهد الأخير من صلاة الجمعة وكان مسافرا، هل يتم الصلاة؟ هل يقصر ولا يتم؟ واضح؟ وعلى أما على المذهب فإذا كان نوى الجمعة، نوى الظهر له القصر، أما إذا كان نوى الجمعة ما يقصر. أي إذا كان نوى هذه يصلي، يجزئ ركعة، يصلي ركعتين. لا، حتى لأن صلاة الجمعة هي ركعتان أصلا ما تفرق، يعني يأتي بركعتين ما تلزمه الظهر، الظهر بالنسبة له، بالنسبة لهذا المسافر الظهر ركعتان فيقوم ويأتي بركعتين. لكن لاحظ أن أكثر المشكلة، أكثر الناس الآن في صلاة الجمعة يدخلون مع الإمام بعد رفع رأسه من الركوع ركعة الثانية ويصلوا ركعتين. يعني كثير من الناس الآن يأتي يوم الجمعة بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، من الركوع من الركعة الثانية يعني ما أدرك، ومع ذلك إذا سلم الإمام يأتي بركعتين فقط، هذا ما الصلاة باطلة لا تصح، يعني لما لم يدرك شيئا من الجمعة وجب عليه أن يصليها ظهرا. نعم يرفع، أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش السبع، يعني يكره أن يضع يديه إيش على الأرض، يعني حينئذ يشبه من السبع.